قوله وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض. ورد عند الإمام ابن عاتف الكامل والخطيب في تاريخ بغداد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض. وهذا في إسناد إسحاق بن بشر الكاهلي ومتهم للوضع. فقد أحسن ابن العربي حين قال هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. قال ابن العربي هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقد أورد ابن الجوزي في العلل المتناهية. وقد جاء هذا الخبر موقوفا عند ابن قتيبة من طريق إبراهيم الخوزي عن عطاء عن ابن عباس. وإبراهيم الخوزي متروك الحديث قاله الإمام أحمد وغيره. فالخبر لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. الخبر لا يصح مطلقا لا مرفوعا ولا موقوفا. وقد فسر جماعة من أهل العلم معنى قوله هو يمينه لأن المراد منه أنه محل الاستلام والتقبيل، وتارة يكون التفسير فرعا على التصحيح، وتارة يكون لبيان المشكل حتى لا يتوهم جاهل أو آخر يعتقد صحة على خلاف وجهه الصحيح كما تعتقد الحلولية في هذا الحديث. وعلى كل نحن نقول بأن الخبر لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، وأن تقبيل الأحجار محرم باتفاق أهل العلم، وأن السجود لها كفر. والله جل وعلا لم يشرع لعباده تقبيل شيء من الأحجار سوى الحجر الأسود، فنحن نقبله طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال عمر والحديث الصحيحين والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أي لا تجلب لي ضرا، لا تدفع عني ضرا ولا تجلب لي نفع. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالتقبيل حينئذ ليس بالنفع جلب الحسنات، ولكن ليس بتقبيله الاستناد على جلب النفع ودفع الضر باعتبار معنى آخر كما يتصور عباد القبور وعباد الأوثان أن يقبلون الأحجار أو حتى الحجر الأسود فيعتقدون فيه أنه يجلب لهم نفعا غير الحسنات أو يدفع عنهم ضرا. ولهذا ترى يقبل كل الأحجار، يعتقدون أن أحجار الكعبة تجلب نفعا وتدفع ضرا، ونحن نقبل الحجر الأسود اتباعا لشرع الله واقتفاعا لآثار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنه يجلب لنا الحسنات، وأن استلام الركنين الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا كما جاء في مسند أحمد بسند قوي.